معنى أفل غاب. طيب بابه قف بابه اشتغل انت أفل ايش يا أفل انت عندك مختار صح معكم. طيب لغات ما شاء الله الشيخ عنده لغات يقول فيها باب تدخل في بابين. طيب قال المصنف اقرأ يا شيخ. وبابه دخل يدخل وجلس يجلس دخل يدخل وجلس يجلس. إذن هي في الماضي أفلا ما عندنا صيغة ثانية. يختلف مضارعها فالمضارع إما أن يكون أفلا يأفل أو أفلا يأفل يجوز هذا وذاك. طيب انتقل إلى آكالا بمناسبة قرب الإفطار بمناسبة تأخير الإفطار. نعم لكن جاءكم ما هو أهم من الإفطار ولا لا؟ مختار الصحاح عندكم أحب ولا الإفطار؟ الزمخشري يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من ندامة ساقي وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكات والغشاق أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وترجو بعد ذاك لحاقي. طيب ما دام كذا ما في إفطار اليوم أكمل يا شيخ. طيب أكل إيش هي إيش هي كيف تكون أكل يأكله هذه شطار فيها ما شاء الله معروفة ما شاء الله لفظا ومعنا وتطبيقا وعملا. طيب من باب إيش قال هذه لا تسأل عنها لا تسأل عن أكل ولا شرب شرب شرب. طيب إذا قال من باب نصارى أكمل يا شيخ آلتا بعدها بقليل. نعم آلتا ترى آلتا يعني نقصة. طيب نعم طيب لحظة آلة يصير إيش لا من باب ضربة ها يألتو. طيب أوشكنا على الأخير ضع آلة ما طيب الألم هو الوجع وقد ألم يقول ألم إيش يعلم ايش قال المصنف طريبة يطرب اذا ألم يعلم. نعم انتقل الى امر امر ايش تقول امر يأمر. طيب شوف ايش قال المصنف ماذا قال قال امر فلان مستقيم أمره نعم والجمع نعم يعني تأتي بمعنى كسره إيه إيه و... إيه كي إيه خلاص أمر يعرفونها قالوا قالوا أمر يأمره نعم وبابهما نصر يعني كلا المعنيين معناها أو وزنها على باب نصر نصر ينصره. طيب آمانة الأمان والأمان بمعنى واحد نعم وقد أمنا. طيب إيش نقول أمنا إيش طيب أمنا يا من إيه؟ اقرأ لنا فهم يفهم فهم يفهم أمن يأمن وسلم يسلم. طيب انتقل إلى آماها أمها بعد بقليل إيش يعني الأمة نعم النسيان النسيان. طيب إيش نقول يقول أمها إيش ماذا نقول في في في طالب سألناه مثلا اليوم عن الأوزان 35 فلم يذكر بعضها إيش يصير هذا يصير إيش أميها إيه